بسم الله خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

لهم ما شاء فمن اهتدى فلنفسه ومن يَحْتَسِبُونَ